سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الجهاد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فردوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. فقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد قال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم هو الذي جاء في بيانه في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس مراد النبي والله أعلم أن من كان مديم الصيام والقيام يعدل عمله عملا، لكنه أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعدل عمل المجاهد عمل. ولهذا في الحديث الصحيح: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قلت: ثم من؟ ثم ماذا؟ قال: بر والدين. ثم ما؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو أعظم يعني النوافل مطلقا، وأعظم النوافل مطلقا. ومعنى الجهاد في ما يظهر والله أعلم معناه يعني أعم من كونه القتال في سبيل الله. لا ريب أن القتال في سبيل الله داخل فيه دخولا أولية، ولكن أيضا الجهاد في سبيل الله يتضمن أيضا العلم النافع، والدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى السنة، ومجاهدة أعداء العقيدة مجاهدت بالحجة والبيان. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الذي يظهر والله أعلم أن قوله والمنافقين هذا يعني بالعلم والحجة. وسيأتي معنا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الساعي على الأرملة والمسكين. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على المرأة مثل كمثل المجاهد، والصائم لا يفطر، والقائم لا يفطر، والقائم لا يفطر. فالمقصود أن الجهاد يعني مفهومه فيما يظهر لي والله أعلم أعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وجاهدهم، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وفي رواية وفي حديث أيضا صحيح: والمجاهد من جاهد نفسه فلا ريب أن الجهاد في سبيل الله، أعني القتال في سبيل الله، صار له هذه المنزلة العظيمة، لأنه سبيل لظهور الدين، والدعوة. كما تقدم نحن قلنا أن الجهاد وسيلة، والغاية هو الدعوة ونشر الإسلام، ونشر الإسلام. هذا الحديث. ثم إن الآية صريحة، الآية صريحة في ماذا؟ في قوله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يعني أن القاعد لا يستوي فضله عند الله ولا أجره على مع أجر المجاهد في سبيل. ثم استثنى أولي الضرر يعني أما الأعرج أو الأعمى أو فهؤلاء. وهكذا أيضا يدخل فيهم الذين قال الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم. هؤلاء داخلون مع المجاهدين. لهذا جاء في حديث صحيح رواه الشيخان لما كان النبي في تبوك قال: ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كان معكم إخوان لكم في المدينة لهم مثل ما لكم من الأجر. حبسهم العذر. ومن المعلوم أن الدين ما يقوم بالسيف فقط، الدين لا يقوم بالسيف، إنما يقوم الدين بالعلم والسيف. يقوم الدين بالعلم والسيف. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية صريحة في أن الدين إنما يقوم بالكتاب والميزان والحديد، لا يقوم الدين، والأصل هو فيه الكتاب، الأصل هو الكتاب، الحياة، حياة الروح وحياة الخلق، يعني الحياة التي يعني تتواصل مع حياة بالآخرة هي حياة ما أنزل الله عليهم من الوحي: أو من كان ميتا فأحيينا. بماذا أحيا الله؟ بالوحي، بالقرآن والسنة. ولهذا فإن من أهل العلم من قال في في آية الحديث: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال هذا يدخل فيه العلماء، يدخل فيه الصديقون، يدخل في ذلك، يدخل في ذلك أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله تعالى: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. هذا حديث غريب صحيح من هذا الوجه. هو حديث صحيح، حديث صحيح، وهذا تفسير لقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة. نعم. قال: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر رضي الله عنهما: حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، وأصله في صحيح مسلم، وهو يدل على أن المرابط في سبيل الله إذا مات ولو لم يقتل، وإنما كان مرابطا في ثغور المسلمين لحماية المسلمين، فإنه لا ينقطع عمله إذا مات، لا ينقطع عمله إذا مات. وهذا يعم الشهداء جميعا، وهذا يعم الشهداء جميعا. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشهيد لا ينقطع عمله، يعني من قتل في سبيل الله فإن عمله مستمر لا ينقطع، وقد دل على ذلك القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إيش معنى أحياء؟ يعني عملهم يجري لا ينقطع، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أيضا في آية البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما معنى أحياء؟ يعني أن عملهم يجري عليهم بعد موتهم، ولهذا كان فضل الشهيد فضلا عظيما، وهكذا نحوه المرابط في سبيل الله. نعم. قال: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المديني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة رضي الله عنهم. الحديث اللي بعده قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري قال حا وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه الشيخان، هذا رواه الشيخان، وهو يدل على فضل الصيام حال الجهاد، وهذا طبعا لمن لا يضعفه الصيام عن القتال. وقد قيل إن المراد في قوله في سبيل الله أي في طاعة الله، في سبيل الله أي في طاعة الله، أو في أمر يعني أمر الله عز وجل به، كأن يكون حاجا وعليه هدي ولا يجد قيمته فيصوم في الحج 3 أيام، وهكذا في الأمور التي إنما اصطلاح في سبيل الله في القرآن الكريم هو عادة يكون في الجهاد، عادة يكون جهاد. ولهذا أورد الترمذي هذا الحديث في هذا الباب، يعني في فضائل الجهاد. فالحديث فيه فضل الصيام للمجاهد، فضل الصيام للمجاهد، وأيضا أن صيام المجاهد ليس كصيام غيره، بل يضاعف له الثواب أضعافا مضاعفة. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. حديث حسن، حديث حسن. نعم. قال باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع. نعم، هو كذلك حديث صحيح. وقد قال سبحانه وتعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالنفقة في الجهاد أعظم من النفقة في غيره، النفقة في الجهاد في سبيل الله أعظم من النفقة في غيره. وجعل معادلا لها لا الساعي على الأرملة والمسكين. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى علم الله أن سيكون منكم مرضى، ثم قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا الساعي على الأرملة والمسكين، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرن بينهما، قرن بينهما. نعم. قال باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله. وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا.

لعل ما جاء في الحديث يشير إليه قوله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقوله أو ادفعوا يعني فيه الإشارة إلى تجهيز الغازي، فيه الإشارة إلى تجهيز الغازي في سبيل الله. نعم. قال باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم أنه قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة. وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث. السلام عليكم شيخنا. قطع الصوت عند الجميع؟ نعم، كان انقطع عند الجميع تقريبا. نعم، الآن واضح؟ نعم، الآن واضح شيخنا. نعم، بارك الله فيكم. أقول هذا الحديث حديث حسن، وأصله في البخاري من حديث أبي عبس. قال: عباية بن رفاعة أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا يشير إلى ما ذكرته آنفا، إلى أن مفهوم في سبيل الله أوسع من كونه في الجهاد، كونه حتى من ذهب إلى الجمعة فإنه يدخل في ذلك على هذا الحديث. المقصود هو حديث حسن، وأصله في البخاري. نعم. قال: باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مديني. هو كذلك حديث، وهذا يشبه الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، وفيه في السبع الذين يظلهم الله في ظل، قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفيه التنبيه على فضل التوحيد. مسألة مهم، مسألة فقط أن عيناه فاضتا أو بكتا، لا، بل المقصود به التوحيد، المقصود به ما وقع في قلبه من الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل. هذا من أعظم أسباب نجاة العبد من النار. وعين بكت، عين بكت من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع، الشاهد قوله: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وهذا أيضا معنى صحيح، وهو حديث صحيح. نعم. قال: باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمطي أنه قال: يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. حديث كعب بن مرة رضي الله عنه حديث حسن، هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا، ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي، والمعروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن كعب البهزي، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. هذا حديث جيد، ومعناه هو ما جاء في الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبقاء المسلم حيا وطول عمره في ذلك هذا أمر مقصود للشرع، مقصود لله عز وجل، ومحبوب إلى الله، محبوب إلى الله. هذا المقصود من الحديث. هذا الباب اللي بعده، تبقى حديث في هذا الباب. نعم، اقرأه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب، وحيوة بن شريح هو ابن يزيد الحمصي. الحديث الأول عن من؟ عمرو بن عبسة؟ نعم، عن كعب بن مرة، والثاني عن عمرو بن عبسة الثاني. الثاني نعم، هذا أيضا رواه النسائي، وهو حديث صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.